أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء صعيدا زلقا. أو يصبح ما تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا. ولم تكن له فئة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.